الطير والجبال، وسخر له الريح والجن كل بناء وغواص، وأعطاه الله جل وعلا ملكا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام حينما تفلت عليه عفريت أو شيطان وهو يصلي أخذه النبي عليه الصلاة والسلام وخنقه، قال: حتى وجدت برد لعابه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لولا دعوة أخي سليمان لو ربطته بسارية من سواري المسجد يلعب به صبيان الصحابة أو صبيان المسلمين. ولذلك الله عز وجل أعطى سليمان ملكا عظيما. فالريح هذه غدوها شهر ورواحها شهر، يذهب عليه الصلاة والسلام في آية من آيات الله عز وجل. وسيأتي إن شاء الله التوسع في ذكر قصة سليمان وقصة داود. وقال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. والمعنى بأن الشياطين هم الذين كفروا وكانوا يخرجون السحر للناس ويعلمونهم السحر مضادين لما أنزل الله جل وعلا به من الشرع على سليمان بن داود. وبالمناسبة مما يوصف له ما خاض فيه كثير من المفسرين من الجزم على أن ما يتعلق بأن ما يتعلق بملك سليمان وأن ملكه محصور في خاتمه، حتى تجدون الآن عند بعض العامة يقول: معه خاتم سليمان، وسودوا صفحات من كتب التفسير، وأن سليمان كانت زوجته واسمها جرادة يعطيها الخاتم هذا الذي انحصر ملكه فيه، فإذا دخل الحمام نزعه وأعطاها إياه، ثم إذا خرج أخذها أخذ الخاتم منها. ثم دخل سليمان فجاء إبليس في صورة سليمان وطلب الخاتم، ثم استولى على ملك سليمان كما جاء في الآية الأخرى: وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فقالوا بأن خرج سليمان فطلب الخاتم فقالت: أنت الشيطان. أخذ سليمان الخاتم، ثم هام سليمان على وجهه واشتغل سماكا عند رجل في البحر، وكان يعطيه سمكتين في كل يوم، وفي مرة من المرات كان يأكل سمكة ويترك الأخرى. ثم ذهب الشيطان وسقط الخاتم وابتلعته السمكة، ثم فتح سليمان السمكة فوجد الخاتم فلبسه وعاد إليه ملكه. في قصة في واقع الأمر تردها مقدمات العقول، والعجب أنها تروى وإن كانت هي من الروايات الإسرائيلية، لكن تتنافى مع ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من بيان ما تعرض له سليمان من الفتنة. وأن سليمان كما في الصحيحين أقسم سليمان أنه ليطوفن الليل على 100 امرأة تحمل كل امرأة فارسا، غلاما يكون فارسا يجاهد في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فنسي. وفي لفظ ما قال لا إله، عفوا، قيل له: قل إن شاء الله، فما قال. قيل بأنه نسي، وقيل بأنه تعمد. فما ولدت إلا امرأة شق إنسان، نصف إنسان، ما ولدت إلا امرأة واحدة شق إنسان. ولذلك من المهم جدا حال الرجوع إلى كتب التفسير التأكد من الصحيح ومن الموضوع والضعيف. ولذلك بنو إسرائيل اتبعوا ما كانت تتلوه الشياطين من السحر والشعوذة والشعبذة على ملك سليمان. قال تعالى: وما كفر سليمان. ولم يكن سليمان كافرا، لأن بني إسرائيل أكفروا سليمان وقالوا إنما هو ساحر حينما نظروا إلى هذه المعجزات. سخر الله جل وعلا له الجن والإنس والطير والدواب والريح والجبال، وأشياء عظيمة، حتى إن سليمان عليه الصلاة والسلام كانت تأتي هذه المخلوقات تأتي أفواجا فتصف أمامه. قال تعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الآيات. والمقصود بأن هؤلاء رموه بالسحر وأكفروه هو وداود، وقالوا وزعموا بأنهما ملكان وليس نبيان، وليس نبيان. ولذلك الله جل وعلا برأ عبده ونبيه سليمان، قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا. يعلمون الناس السحر، فالشياطين هي التي تعلم الناس السحر، والسحر هو ما خفي ولطف سببه، وكل ما كان خفيا لطيفا فهو سحر. ولذلك سمي السحر سحرا لخفائه، ولأن ما يكون فيه إنما يكون خفية. قال جل وعلا والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون. والسحر تعريفاته متنوعة ومتعددة على عند العلماء، لكن يجمعها قول بعض العلماء من حيث التعريف الاصطلاحي هي رقى وعقد وتعويذات وكتابات وطلاسم يتوسل بها إلى الجن، يتوسل بها إلى الجن. والسحر كفر بالله عز وجل. ولذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر أول ما ذكر الإشراك بالله ثم أعقبه بذكر السحر، الإشراك بالله والسحر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. ولذلك الشياطين يعلمون الناس السحر. قال تعالى وما أنزل على الملكين ببابل، بابل هي مدينة في العراق معروفة، وقيل بأن منشأ السحر من هناك. قال تعالى وما أنزل على الملكين، وفي قراءة على الملكين، فعلى القراءة الأولى مثنى مفرده ملك، وعلى القراءة الثانية مثنى مفرده ملك، فيكون الأولى الملك الذي هو من جنس الملائكة، والثانية الملك الإنسي يعني من البشر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هاروت وماروت. ولا شك بأن هذه الآية من الآيات التي اشتد الخلاف حولها من حيث التوجيه والتفسير، ففيها أوجه لأهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى ظاهر الآيات، وأن الله تعالى أنزل ملكين اسم أحدهما هاروت والثاني ماروت فتنة للناس، والله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. وهذه من الابتلاءات التي يمحص الله جل وعلا فيها الذين آمنوا ويمحق الكافرين، فأنزلهم فتنة فتنة. ولذلك وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وذهب إلى هذا جماهير أهل العلم من أهل التفسير على أن هذين الملكين هاروت وماروت اسمان لملكان، وقيل بأن هاروت وماروت هما جبريل وميكائيل، جبريل وميكائيل. القول الثاني ما ذهب إليه شيخ المفسرين وإمامهم ابن جرير الطبري، وقد ارتضى هذا القرطبي وغيره من أهل العلم، أن الآية فيها تقديم وتأخير، أن الآية فيها تقديم وتأخير. فقال يعني قال في قول الله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، قال أي ويعلمون الناس وما أنزل على الملكين، هذا أحد الأقوال. فيكون هنا الواو معطوف على ما على السحر. وقيل هو معطوف على قوله تعالى وما تتلو الشياطين، أي واتبعوا ما أنزل على الملكين. وقيل وهذا اختيار ابن جرير وكما ذكرت ارتضاه القرطبي وغيره من أهل العلم من أهل التحقيق من المفسرين، قال وقيل أن ما في قوله تعالى وما أنزل على الملكين تكون ما هنا نافية، والواو عاطفة على قوله وما كفر سليمان. وفي الكلام تقديم كما ذكرت وتأخير. التقدير وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. فهاروت وماروت بدل من الشياطين في قوله ولكن الشياطين كفروا. ابن جرير رحمه الله تعالى قال فإن قال قائل، فإن قال لنا قائل وكيف وجه تقديم ذلك، قيل وجه تقديمه أن يقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما أنزل الله على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فيكون معنيا بالملكين جبريل وميكائيل، لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان ابن داود، فأكذبهم الله بذلك وأخبر نبيه أن جبريل وميكائيل لم ينزل بسحر وبرأ سليمان مما نحلوه من السحر، وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين وأنها تعلم الناس ذلك ببابل، وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان أحدهما هاروت والآخر ماروت، فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس وردا عليه. ولكن عموما حتى لو قلنا بما ذهب إليه جمهور المفسرين فيكون هذا من باب الابتلاء والتمحيص، والله جل وعلا يحكم ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. والمعنى بأن السحر هنا هو من القوادح العظيمة والنواقض الخطيرة، والسحر في واقع الأمر يضرب بجذور التاريخ. فصالح قال عنه قومه أنت من المسحرين، وصالح قبل إبراهيم عليه السلام قالوا إنما أنت من المسحرين، ولذلك السحر قديم، وما من نبي إلا ورماه قومه بالسحر، كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. والذي يظهر والله أعلم أن ما يجريه الله عز وجل على أيدي أنبيائه ورسله من المعجزات أنهم يظنونها خوارق شيطانية فيتهمونهم بالسحر وشتان، وكذلك هي حجة ضعيفة يحتمي بها هؤلاء لصد دعوة الأنبياء والمرسلين. والنبي عليه الصلاة والسلام ما سلم من الاتهام بالسحر، وأيضا يذكرون بأن الأنبياء إنما جاءوا بالفرقان المبين، فهم يفرقون بين الحق والباطل، كذلك السحرة يفرقون بين الأخ وأخيه وبين الزوج وزوجه، فعندهم سحر الصرف وسحر العطف، فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالفرقان المبين قالوا إنما أنت ساحر، يعني كبقية السحرة، والله عز وجل برأ أنبياءه ورسله من السحر. قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن السحر كفر بالله عز وجل. قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا يدلنا على أن أشد السحر سحر التفريق، وهو الذي يسمى سحر الصرف، وهناك سحر العطف. سحر الصرف هذا سحر التفريق، وأما سحر العطف فهو التولة. قال بعض السلف يزعمون بأنه يحبب المرأة إلى زوجه، فلذلك هنا بين جل وعلا بأنهم يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا في الغالب، وإلا قد يفرقون بين الشريك وشريكه وبين الأخ وأخيه وبين الجار وجاره وهكذا، وبين ابن العم وابن عمه مثلا. فالسحر له أثر عظيم، ولذلك العلماء من أهل السنة والجماعة يقولون بأن السحر حقيقة ومنه ما هو خيال. الأصل في السحر أنه حقيقة، ولو لم يكن حقيقة لما أكفر الله جل وعلا الساحر، ولما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الساحر، ولما مات بعض الناس من السحر، ولما مرض بعض الناس من السحر، ولما أصيب بالخبل بعض الناس بسبب السحر. فالسحر آثاره كثيرة، منها الموت ومنها المرض ومنها الخبال ومنها التفريق وغير ذلك مما ذكره العلماء، ومنه ما هو خيال. قال جل وعلا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأحيانا الساحر يصنع بسحرهما يخيل للرائي أنه كذا وهو على خلاف ذلك، مثل ما صنع سحرة فرعون حينما ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون، قال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسحر، وجاءوا بسحر عظيم، لكن الله تعالى حينما أمر موسى بأن يلقي عصاه عرف السحرة بأن هذه ليس سحر تخيل، ليس سحر خيال، هذه حقيقة لأنها تلقف ما يأفكون، فوقع الحق، ولذلك آمنوا مباشرة ولم يرضخوا لتهديد فرعون حينما قال لأصلبنكم في جذوع النخل، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، كان الجواب لا ضير ما يهمنا، وقالوا بأنهم أسلموا وآمنوا واتبعوا موسى وهارون وطلبوا أن يغفر الله جل وعلا لهم خطاياهم، لأن السحر خطيئة من أعظم الخطايا، وقال يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا يدلنا على أن أعظم السحر سحر التفريق، نعوذ بالله، فكم دمر من أسرة وشتت من جمع وكم أحدث من صدع، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، ولذلك استحق الساحر هذا الحكم بسبب ما يقوم به من الضرر على المستوى العام والمستوى الخاص. وفي الغالب أن الساحر لا يمكن أن يصل إلى درجة السحر إلا بعد أن يكفر بالله، وقد ذكر كثير من السحرة الذين تابوا إلى الله عز وجل ما كانت الشياطين تأمرهم به من إهانة المصحف، وضعه في الحمام أو القاذورات، من الكفر بالله، من تقديم القرابين وإراقة الدماء لغير الله عز وجل، وأشياء كثيرة، نسأل الله السلامة والعافية. قال جل وعلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي إذن هذا؟ الإذن الكوني، لأن الإذن نوعان، إذن كوني وإذن شرعي، وسبق بيانه في مجال السابق. الإذن الكوني هذا الذي لا بد أن يقع لأن الله تعالى قدره كونا فلا بد أن يقع، ولا يلزم أن يحبه الله عز وجل كما يذكر العلماء في التفريق بين الإذن الكوني والإذن الشرعي، ولذلك ما يمكن للساحر أن يؤثر إلا بإذن الله الكوني وهو القدر السابق. قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون، قال جل وعلا وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي، ولذلك لا يمكن أن يحصل شيء في هذا العالم العلوي والسفلي، صغيره وكبيره، قليله وكثيره، سره وعلانيته، إلا بإذن الله الكون، فهم لا يمكن أن يضرون أحدا إلا بإذن الله الكون، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال جل وعلا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وهذا يدلنا على أن السحر من العلوم الضارة وليست من العلوم النافعة، من العلوم الضارة وليست من العلوم النافعة، ويتعلمون ما يضرهم، ونسب الضرر إليهم مع أنهم يوصلون الضرر إلى غيرهم. لماذا؟ لأن ضرر السحر في الدنيا والآخرة على الساحر، في الدنيا والآخرة على الساحر، ولا ينفعهم، ليس فيه نفع لا ديني ولا دنيوي، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولقد علموا للتحقيق لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من حظ ولا نصيب، ليس له في الآخرة من حظ ولا نصيب. وتذكرت الآن قول لبعض العلماء من جمهور العلماء، من جمهور المفسرين الذين ذهبوا إلى أن هذا إلى أن السحر أنزله الله على يد ملكين فتنة، في قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، قالوا في وجه جيد حقيقة، قالوا بأن الله تعالى أجرى السحر على يد الشياطين وأنزل الملكين بسحر يفك هذا السحر، يفك هذا السحر، فقال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، يعني تعلم هذا بشرط أن لا تستعمله في النوع الكفري وإنما في النوع المشروع، وهذا ذهب إليه من جوز النشرة وتعرفون النشرة قال بها سعيد بن المسيب والشعبي وجمع من السلف، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن النشرة ممنوعة عند السلف، إلا أن النشرة ممنوعة عند جماهير السلف والخلف إلا إذا كانت بما ورد بالآيات القرآنية وبالأوراد النبوية. قال جل وعلا: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هذه الآية أخذ منها العلماء كفر الساحر، أخذ منها كفر الساحر. قال: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فكيف يقول الله عز وجل للساحر ولو أنهم آمنوا واتقوا إذا كانوا مؤمنين أو مسلمين؟ فدل هذا على أن الساحر ليس بمؤمن ولا متق. ولو أنهم آمنوا واتقوا، قال بعض السلف من أهل التفسير أظن ابن عباس قال: ولن يؤمنوا ولن يتقوا. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، الثواب من عند الله عز وجل خير لهم من هذا الطريق لو كانوا يعلمون. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا، قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا نداء للمؤمنين، لا تقولوا راعنا، لا تقولوا راعنا. راعنا في الأصل كلمة سليمة تعني الرعاية والالتفات، الرعاية والالتفات. وقد كان أهل المدينة من الأنصار يستعملون هذه المفردة فيقولون مثلا للنبي عليه الصلاة والسلام: راعنا، يعني التفت إلينا، أعطنا الرعاية. لكن اليهود كان معناها عندهم من الرعونة، من الرعونة، وفرق بين الرعاية والرعونة. فكانوا إذا أرادوا أن ينادوا النبي عليه الصلاة والسلام نادوه بهذه المفردة ويضحكون. لماذا؟ لأنهم يحرصون على إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، الإيذاء المعنوي والإيذاء المادي. فنهى الله جل وعلا المؤمنين أن يقولوا راعنا، مع أن اللفظ في أصلها سليم، لكن لما كانت تحمل على محامل سيئة نهى الله جل وعلا المؤمنين أن يقولوا راعنا. وقولوا انظرنا، انظرنا، فانظرنا وراعنا من حيث الأصل مترادفان، يعني مفردتان من حيث المعنى مترادفتين وليستا متباينتين. لكن لما كانت إحداهما يحملها العدو على محمل السوء منع المسلم من النطق بها: لا تقول راعنا ولكن قول انظرنا. ولذلك هذا أدب عظيم، فالمسلم يتجنب المفردة التي لها وجهان من حيث الاحتمال، وجه صحيح ووجه سيء، وإنما يلجأ إلى المفردة الممحوظة بالمعنى الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تسمية يثرب، كان الناس يسمون المدينة يثرب، فقال هي طابة أو طيبة، طابة أو طيبة. نهى عن تسمية العنب كرم، كرم، قال سموه عنبا. وهكذا بدل وغير النبي عليه الصلاة والسلام أسماء في أصلها سليم، لكن لما كانت تحمل وتستعمل استعمالا سيئا غيرها النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك هذا أدب، تأديب من الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، الصحابة ومن بعدهم إلى يوم القيامة، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، واسمعوا. ولذلك الصحابة لما قيل لهم اسمعوا قالوا سمعنا وأطعنا، أما بنو إسرائيل لما قيل لهم اسمعوا قالوا سمعنا وعصينا، نعوذ بالله. وللكافرين عذاب أليم، الكافرين الذين يؤذون الله ورسوله ويناكفون أنبياءه لهم عذاب أليم. ثم قال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذه الآية تكشف ما عليه قلوب القوم المشربة بالحسد والحقد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة وعلى أهل الإسلام. ولذلك ما يودون الخير، والمودة عمل قلبي، المودة عمل قلبي يظهر من خلال تصرفات، من خلال تصرفات. ولذلك الآية هذه جاءت أصلا في حسد العرب تحديدا. لماذا؟ لأن الله تعالى بعث فيهم نبي آخر الزمان الذي ختم الله به الرسالة والنبوة. قال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب من الأمتين المعروفتين والمشركين ولا المشركين، يعني الوثنيين مثل قريش ومن حولهم من العرب ممن كانوا يعبدون الأوثان، أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما هو الخير؟ قيل القرآن، وقيل النبي، بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل الإسلام. فهذا هو الخير، خير. فالنبي خير، والقرآن خير، والإسلام خير، والإيمان خير. أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وفي هذه الآية إثبات العلو للعلي الغفار، أنه على العرش استوى سبحانه وتعالى، لأن النزول يكون من علو. قال تعالى: والله يختص برحمته من يشاء. فالله جل وعلا يختص برحمته من يشاء، لأنه المالك والملك سبحانه وتعالى، والذي بيده مقاليد كل شيء، وخزائن السماوات والأرض بيده. فالله عز وجل يختص برحمته من يشاء، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولذلك خص الله هذه الأمة بهذا النبي الكريم، فختم به النبوة والرسالة، وأنزل عليه الكتاب الذي جعله مهيمنا على جميع الكتب السماوية. والنبي بعثته رحمة، قال يختص برحمته، والقرآن إنزاله رحمة، والإسلام والإيمان رحمة. فنسأل الله تعالى يرحمنا وإياكم جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.